بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا بدأنا في الدرس السابق في الكلام على مواقيت الحج، وقلنا إن المواقيت تنقسم إلى نوعين. ما هما؟ مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي المذكورة في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، وقلنا إن العلماء اختلفوا هل المقصود الأشهر الثلاثة كلها، شهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة، أو المقصود شهرين وبعض الثالث اللي هو شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة كما هو قول بعض العلماء، أو تسع ذي الحجة كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا الخلاف بالنسبة لموضوع الإحرام بالحج، احنا قلنا انه خلاف نظري لا يترتب عليه عمل، لأن العلماء متفقون على أنه لا يحرم بالإحرام قبل أشهر الحج، فلا يجوز أن يحرم بالحج مثلا في رمضان، واضح؟ بل له أن يبدأ الإحرام من إمتى؟ من شوال، لكن رمضان أو ما قبل رمضان لا، لأن هذا خارج أشهر الحج، فيكون كمن صلى مثلا صلاة المغرب قبل غروب الشمس، فعل العبادة قبل وقتها. طيب، وبالنسبة لآخر وقت ممكن يحرم فيه طلوع فجر يوم النحر، هذا باتفاق العلماء. فجر يوم عشرة، نعم، هذا باتفاق العلماء. فالخلاف بين العلماء في تحديد أشهر الحج هل هي كل شهر ذي الحجة أو عشرة أيام منه أو تسعة أيام، بالنسبة لوقت الإحرام خلاف نظري لا يترتب عليه عمل، لأن وقت الإحرام محدد بأول أشهر الحج وينتهي بفجر يوم العيد يوم النحر، سواء قلنا يوم العيد هو من أشهر الحج أو ليس من أشهر الحج، أو قلنا أن شهر ذي الحجة كله أشهر حج أو لا، الخلاف نظري بالنسبة لهذه المسألة، وإن كان يترتب عليه بعض الأحكام العملية في غير هذه المسألة. هو احنا قلنا بالنسبة للإحرام مش ما فيش فرق، بالنسبة للإحرام ما فيش فرق. الصحيح ان شهر ذي الحجة كله شهر من أشهر الحج، شهر ذي الحجة كله. ما عشان كده احنا قلنا ماشي ان اخر وقت الاحرام فجر العيد، ليه؟ لانه وقت وقوف عرفات انتهى، فمش ممكن يحرم بالحج، خلاص انتهت خلاص. طبعا احنا قلنا ايضا يعني حتى لا يستشكل واحد ازاي يحرم بالحج قبل الحج مثلا بشهرين وعشرة ايام، كيف يحرم بالحج من اول شوال، هذا ممكن تجد كثيرا جدا في المتمتع، لان المتمتع معناه ايه؟ بيعتمر عمرة كاملة مفردة في أشهر الحج وينتهي منها ويتحلل ثم يحرم بالحج في نفس السنة. طيب، لو اعتمر عمرة التمتع في رمضان، في رمضان وبقي في مكة إلى الحج وأحرم بالحج من مكة وحج، هل يكون متمتع؟ لا. ليه؟ لأن عمرة التمتع لابد أن تكون في أشهر الحج، وأشهر الحج أولها إيه؟ شوال، فلا يصح أن يبدأ التمتع عمرة التمتع في رمضان، لا، يريد أن يتمتع لابد أن يعتمر في شوال أو في ذو القعدة أو في ذو الحجة اللي هي في أشهر الحج، لازم يعتمر في أشهر الحج ويتحلل ثم يحرم بالحج، لكن اعتماره في رمضان هذا لا يعتبر عمرة التمتع. فهذه الصورة التي يحتاج لها كثير من الناس، لأن كثير من الناس مثلا يذهب للاعتمار في رمضان ويعتمر ويبقى مقيم بمكة إلى الحج ويحج، ويسأل هل هو الآن متمتع أو لا؟ الجواب إيه؟ غير متمتع، لأن العمرة اللي اعتمرها في رمضان لا تعتبر عمرة التمتع لأنها خارج أشهر الحج، لأن شرط التمتع أن تكون عمرة التمتع في أشهر الحج. طيب، بهذا نتجاوز الكلام الآن على مسألة المواقيت الزمانية، الميقات الزماني للحج. وإحنا أيضا كنا ذكرنا أن بالنسبة للعمرة هل لها ميقات زماني؟ لا، ممكن الإنسان يعتمر في أي وقت، ممكن يحرم بالعمرة في أي وقت في السنة، الحج فقط هو الذي له وقت محدد للإحرام، الحج أشهر معلومات، لكن العمرة ممكن يعتمر في أي شهر وفي أي يوم بالليل بالنهار في أي وقت في السنة، فالعمرة ليس لها وقت زماني. طيب ننتقل الآن للمواقيت المكانية. وإيه هي المواقيت المكانية؟ هي أماكن حول مكة محيطة بمكة خارج الحرم. من أراد أن يحرم أو من أراد أن يعتمر أو يحج لا يتجاوز هذه الأماكن إلا وقد أحرم. يعني أحرم دخل في النسك، يعني يبدأ يلتزم أحكام النسك من أول هذه الأماكن اللي هي المواقيت المكانية. إذا المواقيت المكانية هي أماكن لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرما، يبدأ من هذه الأماكن يلتزم بأحكام الحج والعمرة، فيخلع ثيابه المعتادة ويلبس ثياب الإحرام ويمتنع عليه التطيب ويمتنع عليه حلق الشعر وقص الأظفار وقتل الصيد إلى آخر أحكام الإحرام من أول هذه الأماكن اللي تسمى المواقيت إيه؟ المواقيت المكانية. طيب إيه هي المواقيت المكانية؟ هنا يقول المواقيت المكانية هي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام. طبعا لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، يعني إذا كان قاصدا الحج والعمرة، لكن إذا سافر إلى مكة لغير الحج والعمرة، سافر مثلا للتجارة أو للعمل أو لزيارة قريب أو للصلاة في المسجد الحرام ولم ينوي الاعتمار في هذا السفر، هل يلزم الإحرام؟ الصحيح أنه لا يلزمه. بعض العلماء يقول أنه لا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما في كل وقت، طالما مسافر إلى مكة لابد أن يحرم، حتى لو كان حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام لا يجوز له أن يتجاوز الميقات ويدخل مكة إلا محرما. ولكن الصحيح أنه إذا كان حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام فما زاد على هذا تطوع فلا يؤمر به إلا على سبيل الاستحباب، فإذا أراد أن يعتمر أحرم من الميقات، إذا أراد أنه لا يعتمر له أن يدخل مكة بدون إحرام. ولهذا يأتي الحديث معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فقال ممن يريد الحج والعمرة. طيب من لا يريد الحج والعمرة إذا لا يلزم الإحرام، واضح؟ يبقى الإحرام من هذه الأماكن هو لمن أراد الحج والعمرة، فيفهم من هذا أن من لم يرد الحج والعمرة يلزم الإحرام؟ لا، لا يلزم الإحرام. طيب قال قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وقف يعني حدد، لأن احنا قلنا التوقيت والتحديد، فمعنى وقف يعني حدد. التحديد هنا زماني ولا مكاني؟ مكاني. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني حدد لهم مكان يحرمون منه، فلو واحد من أهل المدينة أراد أن يسافر إلى مكة للحج والعمرة يحرم من أين؟ من ذي الحليفة. وذي الحليفة هي تقريبا الآن على حدود المدينة، يعني بمجرد ما يخرج من المدينة يدخل في ذي الحليفة، ولذلك هي أبعد المواقيت عن مكة، بعيدة جدا، المسافة بينها وبين مكة تقريبا حوالي 450 كيلو، أبعد المواقيت المكانية عن مكة 450 كيلو، وتسمى الآن أبيار علي. أبيار علي. قال ولأهل الشام الجحفة. أهل الشام وقديما أيضا كان أهل المغرب ومصر، شمال أفريقيا كله، باعتبار أن كان السفر قديما عن طريق البر، لم يكن عن طريق الجو بالطائرة، ولم يكن أيضا عن طريق البحر، لأن هذا كان قليل جدا، كان السفر المعتاد والسفر عن طريق البر. فأهل شمال أفريقيا وأهل الأندلس كانوا يسافرون عن طريق البر وينزلون عن طريق الأردن إلى شمال السعودية الشام الى شمال السعودية ويمرون بهذا الميقات اللي هو اسمه ايه؟ الجحفة، مدينة اسمها الجحفة. وهذه المدينة دعا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر الى المدينة، لانها كانت منطقة كفار، مدينة كفار. والمدينة اول ما هاجر اليها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت منطقة وباء، كانت منطقة امراض، ولذلك تقريبا كل الصحابة الذين هاجروا من مكة للمدينة اصيبوا بالحمى اول ما هاجروا، لان المدينة كانت معروفة بالوباء والامراض. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم انه ينقل حمى، ان الله تعالى ينقل حمى المدينة الى الجحفة، لان الجحفة في هذا الوقت كانوا كفارا لم يكونوا مسلمين، فكان هذا دعاء عليهم. فاستجاب الله تعالى الدعاء ونقلت الامراض والاوبئة الى الجحفة. ثم اتى سيل الى الجحفة فدمر البلد تماما وهجرها اهلها، فصارت هذه المدينة الان اللي هي الجحفة من مئات السنين صارت لا وجود لها، وهجرها اهلها، صارت مدينة خراب، حتى مياه الابار التي فيها لا ينتفع بها الناس، مياه مبوءة لا يشرب منها احد. فصار الناس لا يحرمون من الجحفة لان ليس فيها ماء، لان الماء الذي فيها لا يستعمله احد ولا يشربه احد، فصاروا يحرمون من مدينة ابعد منها قليلا اللي هي الان تسمى رابغ، تسمى ايه؟ رابغ، اللي هي يحرم منها اهل مصر الان واهل الشام ايضا، اذا نزلوا عن طريق البرج اهل الشام يحرمون من رابغ، رابغ بالغين. فرابغ في الحقيقة ليست هي الميقات، هي ابعد من الميقات شوية، قبل الميقات، والميقات اصلا كان ايه؟ الجحفة، ولكن نقل الميقات باعتبار عمل الناس واقرار العلماء الى الرابغ. ليه؟ للسبب اللي قلناه، ان رابغ الان غير موجودة، لا احد يعرف مكانها بالتحديد، ثم المياه الموجودة فيها لا ينتفع بها الناس، ففي مشقة على الناس اذا قيل لهم احرموا من هذا المكان والمياه الذي فيه لا تصلح، فصار الناس يحرمون قبله بقليل اللي هو المكان الذي يسمى ايه؟ رابغ الان. وهذه قد نستفيد منها فائدة، ان ممكن الانسان مثلا يتجاوز ميقات رابغ بدون احرام، فممكن يحرم بعده بقليل، لان رابغ قبل الميقات، فممكن يحرم بعده بقليل لانه ممكن يكون في هذا الوقت محاذي للجحفة. طيب، قال ولأهل نجد قرن المنازل. نجد اللي هي المنطقة الوسطى في السعودية، اللي هي منطقة الرياض وشمال الرياض اللي هي تسمى الآن القصيم، المنطقة الوسطى في السعودية. وأصل كلمة نجد في اللغة العربية هي المكان المرتفع، وهذا المكان مرتفع عن سائر أجزاء السعودية، فلذلك سمي ايه؟ نجد، لانه مرتفع، اللي هي المنطقة الوسطى في السعودية. اللي احنا ممكن نقول ان هذا الميقات ابتداء من اهل الطائف، لان هذا الميقات بعد الطائف مباشرة، يعني من سافر من الطائف الى مكة اول ما يخرج من الطائف يمر على هذا الميقات، فهذا الميقات الان يعتبر ميقات لاهل الطائف ومن وراءها اللي هم اهل الرياض واهل القصيم ومن وراءها من دول الخليج، البحرين، الامارات، قطر، ومن وراء هؤلاء الهند، جنوب شرق اسيا، هذه الدول. واضح؟ فيكون الان لاهل نجد المنطقة الوسطى في السعودية ومن وراءها ميقاتهم اسمه ايه؟ قرن المنازل، يسمى الان بالسيل الكبير. الامارات اخرى بتحمل، ايوه، هو ميقات الامارات ايضا، لان الامارات بيمر عليه، حتى لو جم بالطيارة بيمر عليه أيضا. السيل الكبير. قال ولأهل اليمن يلملم. ويلملم أصلا اسم جبل سميت به المنطقة الموجودة بجوار الجبل، السيل الكبير، لأن في منطقة ثانية عندهم اسمها السيل الصغير بجوار هذا المكان. ولأهل اليمن يلملم. يلملم احنا قلنا اسم ايه؟ جبل سميت به المنطقة. فأهل اليمن يحرمون من هذا المكان أو المدينة اللي اسمها يلملم، وتسمى الآن السعدية. يعني هذه الأسماء الموجودة في الحديث كلها اتغيرت الآن، ليس هناك أي اسم الآن لا يزال باقيا كما هو، بمرور السنين الناس غيرت الأسماء. فميقات أهل اليمن الآن اسمه إيه؟ السعدية، لهم أهل الجنوب أهل اليمن. كم ميقات الآن؟ أربعة. قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هن لهن، هن لهن، هن المقصود هنا المواقيت، يعني هذه المواقيت، وجمعت انها مؤنث سالم، والا فالاصل ان يقال هذه لهن لانها غير عاقله، ولكن عملت معامله العاقل حتى تتناسب الضمائر في الكلام، وهذا من الاساليب البلاغيه. فقال الرسول هن لهن، يعني لاهل هذه الاماكن، هن لهن ولمن اتى عليهن، يعني معنى الحديث ان هذه المواقيت لأهل هذه البلاد، واضح؟ فميقات المدينة لأهل المدينة، ميقات الشام لأهل الشام، ميقات اليمن لأهل اليمن، ميقات نجد لأهل نجد، هن لهن. ولمن أيضا قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ولذلك قلنا قديما أهل مصر يحرمون من الجحفة، فده بيعتبر ميقات أهل مصر. ليه؟ هم ليسوا أهل الشام، الحديث وقت للشام لم يوقت لمصر. طيب مصر يمرون بميقات الشام، إذن يحرمون من إيه؟ من ميقات الشام. ولمن أتى عليهن يعني على هذه المواقيت من غير أهلهن. فلو واحد من غير أهل الشام مر على ميقات الشام يحرم منه ولا يحرم منه؟ كما يفعل كثير من الناس الآن، بعض الناس مثلا يسافر في العمرة أو في الحج من مصر من القاهرة إلى المدينة بالطائرة، ثم يسافر من المدينة إلى مكة، يحرم من أين؟ من أبيار علي، ميقات المدينة، لأنه يأخذ حكم أهل المدينة الآن. ما نقولوش ولا يلزمك تحرم من ميقات مصر لأنك من مصر، لا، طالما هو مر على ميقات المدينة يحرم من ميقات المدينة. لو فرضنا أنه هو مثلا سافر إلى اليمن الأول لزيارة أحد أقاربه مثلا، أو سافر إلى جنوب السعودية لزيارة أحد أقاربه، ومن هناك سافر إلى مكة، هيحرم منين؟ من ميقات اليمن اللي هو السعدية. إذن فهذه المواقيت لأهل هذه الأماكن ولمن مر على هذه المواقيت ولو إن كان من غير أهل هذه الأماكن. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب ومن كان دون ذلك، من كان أقرب إلى مكة من المواقيت، فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ يعني من حيث عزم على الحج والعمرة، حتى أهل مكة من مكة. احنا قلنا الآن ميقات المدينة أبيار علي، بينها وبين مكة كم كيلو؟ 450. طيب واحد في وسط المسافة بينه وبين مكة 200 كيلو، يحرم منين؟ من حيث أنشأ، من مكانه، من بيته. ولا نقول له ارجع 200 كيلو ولا 250 للميقات، لا. ومن كان دون ذلك، من كان أقرب إلى مكة من المواقيت من مكانه، يحرم من مكانه، لا يتكلف أن يذهب إليه إلى الميقات. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وكلمة من حيث أنشأ فيها فائدة، لا يشترط أن يكون من أهله من بيته، هو ممكن يكون في غير بيته وأنشأ العمرة الآن، نوى العمرة الآن، نقول له إيه؟ أحرم من هذا المكان، واضح؟ وممكن يكون في بيته ونوى العمرة، نقول له أحرم من بيتك. من حيث أنشأ، سواء أنشأ في بيته أو أنشأ في أي مكان آخر، فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة، لو واحد من أهل مكة أراد أن يحرم، يحرم منين؟ من مكة. ولكن هذا الحديث بالنسبة لهذه الجزئية فقط، حتى أهل مكة من مكة هي خاصة بالحج فقط، لأن احنا عندنا الإحرام إما أن يكون إحرام بالحج أو إحرام بإيه؟ بالعمرة. حتى أهل مكة من مكة هذا بالنسبة للحج فقط، أما العمرة فأهل مكة إذا أراد أن يحرم بالعمرة لابد أن يخرج إلى خارج الحرم، يخرج خارج الحرم اللي هي المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام التي يلتزم فيها بأحكام الحرم اللي هو تحريم الصيد إلى آخر أحكام الحرم. واضح؟ حتى أهل مكة من مكة، هذا بالنسبة ليه؟ للحج. لكن لو واحد من أهل مكة أراد أن يحرم بالعمرة لا يحرم من مكة، نقول له لازم تخرج خارج الحرم اللي هو أقرب مكان الآن للحرم بيسمى التنعيم، اللي هو ميقات أهل مكة، اللي هو التنعيم، في مسجد كبير بيسموه مسجد عائشة أو مسجد التنعيم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع لما أرادت أن تعتمر وهي في مكة أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم تحرم من هناك ثم تدخل معتمرة. وليه الرسول اختار لها التنعيم؟ هو لا يشترط التنعيم، ممكن تخرج لأي مكان في الحرم خارج الحرم لا يشترط هذا المكان، ولكن الرسول لماذا اختار التنعيم؟ لأنه أقرب مكان للحرم، حوالي 10 كيلو تقريبا أو 12 كيلو أقرب مكان للحرم، ففيه تسهيل على عائشة بخلاف ما لو راحت مثلا جهة الحديبية أبعد ففي مشقة، لكن التنعيم أسهل. لكن لو واحد راح مثلا جهة عرفات، هو عرفات خارج الحرم، لو واحد خرج ناحية عرفات ورجع يحرم من عرفات أو لا؟ يحرم من عرفات، المهم أنه يخرج خارج الحرم. طيب إذن هذه الآن أربعة مواقيت وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولأهل الشام ولأهل اليمن ولأهل نجد. طيب هناك ميقات خامس، قال ولمسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ومهل أهل العراق ذات عرق، شكلوها صح عندكم، ومهل أهل العراق ذات عرق، مهل مصدر بمعنى الإهلال، والإهلال هنا مقصود بمكان الإهلال اللي هو مكان الميقات، يعني لأن أصل الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فمهل أهل العراق يعني المكان الذي يلبي فيه أهل العراق هو إيه؟ ذات عرق، يعني ميقات أهل العراق ذات عرق. ذات عرق الآن تسمى الضريبة، الضريبة نعم. إذن هذه خمسة مواقيت، الأربعة الأولى منها اتفق عليها العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حددها. الميقات الخامس أجمع عليه العلماء أن ميقات العراق ذات عرق بالإجماع، ولكن اختلفوا هل الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والحديث اللي في صحيح مسلم اللي هو المؤلف ذكره من حديث جابر الراوي شك هل هذا الكلام مهل أهل العراق ذات عرق هل هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا، الراوي شك، وبالتالي لا يجزم بأن هذا من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم. ولكن ورد في أحاديث أخرى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، فالصحيح أن هذا التحديد هو من الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه خلاف. والوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه لما فتحت عمر فتحت العراق سأل أهل العراق عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد ذات عرق، نجد المنطقة الوسطى في السعودية والمنطقة الشرقية، فقالوا يا أمير المؤمنين إن نجدا غور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، يعني لو تكلفنا نحرم ميقات نجد قالوا هذا إيه؟ فيه مشقة علينا، غور عن طريقنا، بعيد عن طريقنا اللي هو قرن المنازل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم، مدينة حازيها، فنظروا فكانت ذات عرق فوقتها لهم عمر رضي الله تعالى عنه. فهنا ممكن يقال أن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد ووفق للصواب ولم يعلم من السنة كما هو في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق، واجتهد عمر رضي الله تعالى عنه في المسألة فوافق اجتهاده السنة، وعمر رضي الله تعالى عنه كان موفقا وله اجتهادات كثيرة وافق فيها الوحي رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن الصحيح أن هذه المواقيت الخمسة كلها من توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها مجمع عليها، سواء كنا ميقات أهل العراق هو من تحديد الرسول عليه الصلاة والسلام أو من تحديد عمر، هو مجمع عليه ليس فيه خلاف. قال المؤلف: والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام تعظيما لبيت الله الحرام. قال: وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام تقريبا، الآن حوالي 450 كيلو بين ميقات المدينة اللي هو أبيار علي أو ذو الحليفة هو مكة، حوالي 450 كيلو، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وبينها وبين مكة 3 مراحل. بالكيلو الآن بينها وبين مكة رابغ، بينها وبين مكة 204 كيلو، 204 كيلو. وقال: وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وميقات أهل اليمن يلملم، احنا قلنا اسمها ايه دلوقتي؟ السعدية، بينه وبين مكة 2 مرحلة بالمسافة الآن 54 كيلو، وهذا أقرب المواقيت إلى مكة، ميقات أهل اليمن 54 كيلو فقط بينه وبين مكة. وميقات أهل نجد قرن المنازل ويعرف الآن بالسيل، وهو 2 مرحلة عن مكة بالكيلو الآن 94 كيلو، 94 كيلو. وميقات أهل العراق وأهل المشرق، أهل المشرق بالنسبة للمدينة اللي هم هيبقوا خلف العراق اللي هم إيران وباكستان وأفغانستان وهذه الدول، ذات عرق، وبينه وبين مكة 2 مرحلة بالتحديد أيضا 94 كيلو، مثل نجد، مثل ميقات نجد، لأن عمر قال: انظروا حذوها من طريقكم، فكان هذا محادي لها تماما، نفس المسافة 94 كيلو. ميقات أهل نجد اللي هو قرن المنازل السيل الكبير 94 كيلو أيضا، اللي هي الضريبة الآن ذات عرق، ميقات أهل العراق ومن وراء العراق. قال: فهذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة. طيب، نكتفي بهذه المسائل الآن ونكمل الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.